بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخلط بين الظهور والحجية. وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذا البحث هو الرد على ما وقع في كلمات جمع من الأعلام، يعني كلمات موهمة بالنسبة للظهور والحجية. والخلاصة أنه مع ورود القرينة المنفصلة كما مر علينا ذلك في مبحث تشخيص الحجية، تشخيص موضوع حجية الظهور، في تشخيص موضوع الحجية أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، فينعقد الظهور التصديقي مع وجود القرينة المنفصلة. نعم، القرينة المنفصلة تمنع من الحجية، تهدم الحجية، لكنها لا تمنع من انعقاد أصل الظهور. والسبب واضح، أن الإنسان عادة يبين مرامه بشخص كلامه الواحد، فإذا أتم كلامه حينئذ ينعقد هذا الظهور التصديقي. عادة الإنسان يتكلم من دون نصب قرينة منفصلة، يفيد مرامه، يبين مراده الجدي بشخص كلامه، فينعقد الظهور التصديقي باعتبار أصالة التطابق بين المدلول التصوري الناشئ من عملية الواضع وبين المدلول الاستعمالي الإخطاري. وكذا هذا المدلول الاستعمالي الإخطاري اللي هو الدلالة التصديقية الأولى مع المراد الجدي الذي هو الدلالة التصديقية الثانية. فحينئذ إذا لم يذكر في كلامه قرينة متصلة فينعقد الظهور التصديقي. نعم، إذا جاءت قرينة منفصلة بعد ذلك في مجلس آخر، رحمكم الله، إذا جاءت قرينة منفصلة فإنها لا تزيل هذا الظهور، لا تمنع من انعقاد هذا الظهور التصديقي القرينة المنفصلة، وإنما تمنع من الحجية. وهذه طريقة العقلاء في المحاورات وطريقة العقلاء في بيان المرادات. ولذلك لو قال لك قائل رأيت أسدا ثم جاء، حينئذ إذا أتم كلامه ينعقد الظهور التصديقي أم لا؟ يأتيك مثلا بعد أسبوع يقول لك ترى ها هذا الأسد الذي رأيته يرمي، نصب قرينة أنه ترى هذا الأسد يرمي، تضحك عليه صح ولا لا؟ يعني بعد أسبوع تقول لي أنه يرمي، هذا على خلاف طريقة العقلاء، خلاف طبع العقلاء، لأن الإنسان عادة لا ينصب هذه القرينة المنفصلة بهذه الكيفية، وإنما يبين مرامه بشخص كلامه. تقول له صباح الخير، كان من أول قلت رأيت أسد، بعد أسبوع تقول لي ترى هذا الأسد الذي رأيته شنو؟ هذا الكلام على خلاف الذوق العقلائي. فغرض المصنف رحمه الله من هذا العنوان الخلط بين الظهور والحجية هو بيان أنه مع ورود القرينة المنفصلة ينعقد ظهور تصديقي للكلام. نعم هذه القرينة المنفصلة تمنع من الحجية ولكن لا تمنع من انعقاد الظهور تصديقي. وهذا مر علينا في أكثر من مناسبة، منها حينما قال ظهور الكلام في المعنى الحقيقي تصوري وتصديقي، والظهور التصديقي كثيرا ما احنا قلنا على سبيل شنو قوية الموجبة الجزئية أو المهملة، مش دائما، كثيرا ما لا ينسلب ولا ينخدش الظهور التصوري حتى في حالة قيام قرينة متصلة على الخلاف. نعم القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، أما القرينة المنفصلة فإنها لا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. باعتبار إيش؟ باعتبار أن الإنسان يبين مرامه بشخص كلامه، فإذا سكت ولم ينصب قرينة متصلة دالة على إرادة شنو الخلاف، خلاف المعنى الحقيقي، وسكت فحينئذ ينعقد ظهور تصديقي للكلام. نعم إذا جاءت قرينة منفصلة بعد ذلك وإن كان خلاف الطبع العقلائي والذوق العقلائي تنهدم الحجية ولا ينهدم ولا يزول أصل الظهور التصديقي. هذا يعني تقريبا خلاصة البحث، لكن نمر عليه في عدة نقاط. قال الخلط بين الظهور والحجية اتضح مما تقدم. وين تقدم؟ حينما تكلم المصنف عن تشخيص موضوع الحجية فقال الكلام في المعنى الحقيقي، ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان تصوري وتصديقي، والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي بسبب القرينة المتصلة. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع قيام القرينة المتصل على الخلاف، لأن هذا غالبا وفي أكثر الأحايين، لأنه أحيانا قد ينسلم حتى هذا الظهور التصوري مع كثرة استعمال القرينة مع اللفظ. وجبت أنا أمثلة يعني تقريبية الآن، مثلا أعوذ بالله من الشيطان صح لو لا، لكن جاءها الآن الشيطان الأكبر صار إليها ظهور في معنى تصوري جديد، مثلا الاستكبار العالم مثلا صحيح. وش تدرس؟ قال أنا أدرس الحلقات. شنو الحلقات؟ ليش شنو حلقات يسأل صح لو لا، تعرف دراسة كفاية تدرس حلقات، يقصد إيش بكلمة حلقات؟ لها ظهور الآن في معنى جديد ولو بالنسبة إلى عرف خاص في الحوزة العلمية مثلا. هذا حدنا هذا اشتباه اللي موجود في الشرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، لما قال أنه لا يزول الظهور التصوري أبدا قلنا لا، ولهذا المصنف عبارته دقيقة ومحسوبة، قال والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم مع وجود القرينة المتصلة. هذا بالنسبة للظهور التصوري. أما الظهور التصديقي فمع وجود القرينة المتصلة لا. أما مع شنه القرينة المنفصلة قال وأن الظهور التصديقية لللفظ في إرادة المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور انعقاد أصل الظهور التصديق للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما القرينة المنفصلة تسقط هذا الظهور عن الحجية. فلهذا قال رحمه الله اتضح مما تقدم وين في تشخيص موضوع الحجية أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع، مرتبطة بالوضع اللغوي، لهذا الدلالة التصورية لا تكشف عن شيء، يعني لا تكشف عن المراد الجدي لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد خطور المعنى في ذهن السامع. والذي يكشف عن المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ الظهور التصديقي، ومن هنا كان الظهور التصديقي طبعا الثاني هو موضوع الحجية، موضوع حجية الظهور. اتضح مما تقدم، طبعا هني نضيف ايضا للمراجعة، وهذا البحث فيه تكرار وإعادة، مثلي لناقش المحقق النائني على ما يظهر من التقريرات، التفت لهذه ايضا. ولهذا المصنف يقول وهذا الكلام المنسوب للمحقق النائيني يعني في تقريراته لا يمكن قبوله بظاهره، يعني بعد شطارة المقرر للبحث هل أدى مراد المحقق النائيني كما يريده هو 100%. فلهذا السيد الشهيد يقول لا يمكن قبوله بظاهره، لعل مراد المحقق النائيني هو نفس هذا الكلام الذي يكرره المصنف ونكرره معه، وهو أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور التصديقي، وإنما تزيل الحجية، تسقط هذا الظهور عن الحجية مو أكثر. النقطة الثانية اللي أنا حب أوضحها أن الظهور التصوري، وهذا من الحلقة الثانية، هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي، هو جسر رابط، الظهور التصوري يعين لنا الظهور التصديقي باعتبار أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول التصديقي الاستعمالي، وكذلك أيضا أصالة التطابق الثانية بين المدلول الاستعمالي الإرادة الاستعمالية الإخطارية، يعني وإن لم يكن المتكلم جادا بل كان في مقام تقية مثلا ليس في مقام بيان المراد الجدي الغرض الواقعي، أحيانا يكون شنه هازلا أو في خوف أو تقية، إرادة استعمالية أكو ولكن ليس هناك إرادة جدية، يعني المدلول التصوري عفوا الدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي. فالظهور التصوري وظيفته أنه يعين لنا الظهور التصديقي باعتبار أصالة التطابق، بينما أخطره تصورا واستعمله لهوا وبين مراده الجدي. فالظهور التصوري يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي ولأجل كشف المراد الجدي الذي هو، يعني الظهور التصديقي الذي هو ايش؟ هو موضوع الحجية، لا ان الظهور التصوري هو موضوع الحجية مباشرة، وانما موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. نعم وظيفة الظهور التصوري انه ايش؟ يكون كل شنو السلك الناقل او يقول جود كوندكتر موصل جيد للكهرباء، هو أداة لتعيين الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي هو موضوع الحجية على ما عرفت من المحتملات الثلاثة، نظرية المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني ومختار المصنف أن موضوع حجية الظهور مركب من جزئين: الظهور التصديقي زائد على عدم العلم بالقرينة المنفصلة. مش أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري كما يقول أو قال المحقق الأصفهاني، وأنا في يعني تصوري أنه سبب الالتباس هو هذا، أن الظهور التصوري إذن ما هي وظيفته؟ لولاه كيف توصلنا إلى معرفة المراد الجدي؟ فنقول أن الظهور التصوري هو أداة لتعيين، شنو هو؟ يؤخذ كأداة لتعيين هذا الظهور التصديقي. لكن أيهما موضوع الحجية؟ حجة الظهور ظهور التصديقي، أي الثاني بطبيعة الحال. والسبب واضح، أن الحجية هذا الحلقة الثانية، لأن الحجية معناه إثبات إيش؟ إثبات مراد المتكلم، مراد، كشف المراد، توضيح المراد. والذي يكشف عن المراد هل هو الظهور التصوري؟ لا، وإنما هو الظهور التصديقي. هذه المراجعة. اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى، يعني الدلالة الاستعمالية الإخطارية كما أنا أعبر كثيرا، والدلالة التصديقية الثانية اللي هي الإرادة الجدية، المراد الجدي، يعني الظهور التصديقي الثاني اللي هو موضوع الحجية، متقومة بعدم القرينة المتصلة. فإذا مرتبة الظهور التصوري مرتبطة بالقرينة المتصلة، لأن لا، حتى لو وجدت قرينة متصلة كثيرا ما لا ينسلم هذا الظهور التصوري. أما الظهور التصديقي فتؤثر عليه القرينة المتصلة. فالدلالة التصديقية سواء الأولى أو الثانية متقومة بإيش؟ بعدم وجود هذه القرينة المتصلة. لماذا؟ قال لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، وشرحت أنا. فإذا كانت القرينة متصلة، إجت قرينة متصلة يعني قدامك هذه القرينة في نفس المجلس في نفس الكلام موجودة، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام. زين، إذا جاءت القرينة متصلة في شخص الكلام في نفس الكلام، هل هذا على خلاف طبع العقلاء وسيرة العقلاء؟ لا، قرينة متصلة، رأيت أسدا يرمي، صحيح. لكن لو جاء بالقرينة المتصلة، القرينة هذه جاء بها منفصلة بعد أسبوع أسبوعين شهر زمان، والآن قال لك رأيت أسدا، وبعد شهر يقول لك ترى يرمي، تضحك عليه صح ولا لا؟ جاء من أول قلت لي. أما القرينة المنفصلة أيضا هذه تكون على خلاف شنه المحاورات والأصول العقلائية، عادة الإنسان بشخص كلامه يفيد مرام. لذلك قال فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي. ليش ما تكون هذه القرينة منافية، القرينة المتصلة، ولم تكن منافية للظهور الحالي؟ لأنه شيء طبيعي في أساليب البيان، أساليب التعبير العام، طريقة العقلاء أن ينصب قرينة متصلة يعني في نفس الكلام، في نفس الكلام، فلا ينافي إيش؟ إرادة ما تقضي، ولم يكن إرادة ما تقتضي هذه القرينة المتصلة لم تكن منافية للظهور الحالي، واضح. أما الإتيان بالقرينة المنفصلة فهذا على خلاف طبع العقلاء، لأن الإنسان يفيد مرامه، يبين مراداته في نفس شخص كلامه، صح ولا لا؟ هذا عادة هكذا سيرة العقلاء هكذا. وبعبارة أخرى ومكرورة، إن الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف سيرة العقلاء، خلاف ذوق العقلاء، إن الإنسان ينصب قرينة بعد أسبوع أسبوعين زمان مثلا، لا، في نفس الكلام الواحد يبين مراده. فلهذا قال بشخص كلامه، في شخص الكلام، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه. واضح؟ شو نستنتج من هذا؟ أنه إذا سكت ما نصب قرينة متصلة خلاص انعقد الظهور التصوري والتصديق الأول والثاني. نعم، إذا جت قرينة منفصلة بعد ذلك نكتشف أنه ترها لم يكن مرادا جديا، لكن الظهور التصديقي يبقى على حاله أم لا؟ يبقى على حاله، سوى أن الحجية تسقط، أما الظهور منعقد مع ورود القرينة المنفصلة. فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام، يعني هي جزء من نفس الكلام بعد، ولم يكن إرادة ما تقتضيه هذه القرينة المنفصلة، قرينة المتصلة، ولم يكن التباسات اشتباهات لفظية، ولم يكن إرادة ما تقتضيه القرينة المتصلة منافيا للظهور الحالي. زين، طبعا عندنا ظهور لفظي وعندنا ظهور ايش؟ ظهور حالي، راح يجينا ان شاء الله بحث قاعدة. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور، انعقاد أصل الظهور، وليس مقوما لأصل الظهور، وإنما القرينة المنفصلة شرط في استمرار حجية هذا الظهور، وإنما هو شرط، عدم القرينة المنفصلة يعني عدمها يكون شرط في استمرار الحجية بالنسبة إلى هذا الظهور. أما إذا جت القرينة المنفصلة بعد ذلك في مجلس آخر بعد فترة زمنية طويلة زالت هذه الحجية، ولكن يبقى الظهور التصوري والتصديقي، حتى الظهور التصديقي يبقى فضلا عن التصوري. النقطة الثانية، قال ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة، هذه الكلمات لوجود ثلاث رتب من الظهور، كلها هذه الرتب من الظهور سابقة على الحجية، ككلام المحقق النائيني رحمه الله. يعني المستفاد من تقريرات بحثه فوائد الكاظمي، أكو تقريرات وأجود التقريرات بقلم السيد أبو القاسم الخوي، معروفة هذه تقريرات محقق النائيني، فوائد الكاظمي، فوائد الأصول، وأجود التقريرات. قال هذه الرتب من الظهور، وهي الأولى مرتبة الظهور التصوري، واضح ما فيها كلام. الثانية مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا، قال كذا يعني شنو؟ يعني ما استعمله لفظا، الإرادة الاستعمالية، الإرادة الإخطارية بعد، على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور. المرتبة الثالثة هي اللي فيها الكلام، يعني إلى الآن ما يكون نقاش وخلاف مع المحقق النائين، الكلام في المرتبة الثالثة، يقول كلمات موهمة، يعني فبظاهر كلامه مو مقبول يقول السيد. الثالثة مرتبة الظهور التصديق الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور. قال الآن هو في تقريب وتقرير كلام النائيني، قاعد يقرر دعوى المحقق النائيني. والأولى يعني المرتبة الأولى لا تتقوم بعدم القرينة، والمرتبة الثانية تتقوم بعدم القرينة المتصلة، يعني الإرادة الظهور التصديقي الاستعمالي، الظهور التصديقي الأول، متقوم بعدم القرينة المتصلة بيناها. والمرتبة الثالثة قال تتقوم بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة. إذا محل النزاع وين؟ في هذه الجملة الأخيرة وهي قوله والمرتبة الثالثة تتقوم بعدم القرينة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ولو كانت القرينة منفصلة. احنا نقول لها ظهور التصديق الثالث يعني ظهور التصديق الثاني يعني مراد الجديد، ما له ربط بالقرينة المنفصلة. عندنا ظهور تصديقي ينعقد بعد شنه تمام الكلام. إذا جاءت القرينة المنفصلة في المستقبل هل تخدش، هل تزلزل هذا الظهور التصديقي؟ لا. إذا ماذا تصنع هذه القرينة المنفصلة؟ تهدم الظهور، عفوا تهدم حجية هذا الظهور ولا تزلزل أصل انعقاد هذا الظهور. واضح وين نقطة الخلاف؟ في هذه الجملة الأخيرة وشرحتها بما فيه الكفاية. والثالثة يعني والمرتبة الثالثة يقول هذا كلام النعيني تتقوم بعدم القرينة مطلقا يعني ولو كانت منفصلة. نقول لا. قال والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، فمتى وردت القرينة المنفصلة يقول هدمت المرتبة الثالثة من الظهور. القرينة المنفصلة هل تهدم المرتبة الثالثة من الظهور؟ يعني الظهور التصديق الثاني؟ لا، وإنما إيش؟ تزلزل الحجية، تهدم الحجية ولا تمنع من انعقاد هذا الظهور التصديقي الثاني. قال فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية. إذا خلاصة أطروحة المحقق النائيني أنه إذا جاءت القرينة المنفصلة على الخلاف دلت على شنه؟ عدم انعقاد أصل الظهور، ظهور الكلام في معنى من بداية الأمر، فتكون رافعة لأصل الظهور، هادمة لأصل الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية. وهذا يعني على كلام المحقق النعيمي معنى إيش؟ أن حجية الظهور متوقفة على عدم ذكر القرينة المنفصلة. إذن القرينة المنفصلة تهدم أصل انعقاد الظهور عند المحقق النعيمي من بداية الأمر، لأنها إيش؟ تزلزل استمرارية هذه شنه حجية الظهور. لكن على رأي المصنف الذي كررنا أن حجية الظهور هي التي تزول مع وجود وعروض القرينة المنفصلة إذا جاءت، أما انعقاد الظهور التصديقي للكلام هل يتزلزل مع القرينة المنفصلة؟ لا، وإنما الذي يتزلزل شنه؟ الحجية، تهدم الحجية ولا تمنع من انعقاد أصل الظهور التصديقي. لذلك قال نقطة ثالثة وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدم، بس احنا ناقشنا المحقق النائني في الجزء الثاني من موضوع الحجية هل هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، أم عدم العلم بالقرينة المنفصلة؟ عدم العلم، يعني أن هذا بحث تحليلي وله ثمرات. فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدم، يعني في الجملة خلافا للمحقق الأصفهاني الذي قال أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري، غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا، حط عليها خط هذا جديا، إرادة جدية المراد الجدي، ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة بل بعدم القرينة المتصلة فقط. يعني إذا جاءت قرينة متصلة لماذا؟ قال لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق، يعني أصالة التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي، يعني المدلول التصديقي الأول إرادة الاستعمالية، مدلول تصوري وضعي مع مدلول تصديقي استعمالي إخباري، هذه أصالة التطابق الأولى. ثم والتطابق ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصديقي الأول يعني الإرادة الاستعمالية الإخطارية والمدلول التصديقي الثاني اللي هو المراد الجدي للمتكلم. إذن بمرتبتين أو بأصلين من التطابق، أولا يكون هناك تطابق بين المدلول التصوري مع المدلول الاستعمالي الإخطاري، ثم هذا المدلول التصوري التصديقي الإخطاري الاستعمالي يتطابق مع إيش؟ مراد الجدي والمدلول الجدي. والمنظور في هذين التطابقين، هذه بيت القصيد، هو شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات. كيف يعني؟ قال ها، فإذا اكتمل شخص الكلام، قلت لك رأيت أسدا، خلاص انتهت الجملة. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري، استعمال الأسد الآن مش في الحيوان المفترس، هل هناك قرينة على الخلاف، إرادة خلاف معنى الظاهر؟ لا. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه، يعني استعمل فيما وضع له حقيقة، يعني هذا المعنى المستعمل فيه يعني الإرادة الاستعمالية، ماكو، حينئذ تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدا. لاحظ، هي يعني التطابق بين دلالات ثلاث، دلالة تصورية مع الدلالة التصديقية الأولى اللي هو الإرادة الاستعمالية الإخطارية، أحيانا ما يكون جاد، مع الدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي للمتكلم، دلالات ثلاث أصالة التطابق. ومجيء القرينة المنفصلة، جملة في غاية الأهمية، هو تكذيب لهذا الظهور الحالي، لا أنه يعني نفيه موضوعا، يعني موضوع الحجية اللي هو الظهور التصديقي. وبعبارة أخرى، إن موضوع الحجية ليس متوقف على هذه القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن الظهور التصديقي الثاني ينعقد متى؟ إذا لم تكن هناك قرينة متصلة، باعتبار أن المتكلم بطبعه بذوقه السليم يفيد مراده بشخص كلامه. نعم، إذا جت قرينة منفصلة بعد ذلك فلا تمنع من انعقاد أصل هذا الظهور التصديقي، وإنما تهدم الحجية. تكذيب، لا، تكون مكذبة هذه القرينة المنفصلة، تكذب الظهور الذي انعقد. لا كما قال النائن إنها إيش ترفعه وتهدمه، فرق كبير جدا. هذه القرينة المنفصلة يحصل تنافي تكاذب، ما كنت تعارض، يحصل تعارض تنافي يعني تكاذب، مش أنها فقط ترفع، كما أنه مثلا عندنا إيش، والله المتجرية استحق العقوبة بحكم العقل، وجاءت روايات رفعت حكم العقل، قالت أن الله يعفو عنه ويتفضل، هنا رفع، هنا ورود. فالقرينة المنفصلة مكذبة لهذا الظهور، لأن الظهور انعقد وتم بعد انتهاء الكلام، شخص الكلام انعقد ظهور تصديقي على حسب الأصول العقلائية. لما جاءت القرينة المنفصلة بعد أسبوع سوت هذه، صارت منافية متنافية مع هذا الظهور المنعقد فعلا، لا أنها فقط ترفع هذا شنو الظهور من بداية الأمر، ما رفع الظهور، ظهور منعقد وثابت لا يتزلزل، سوى أن هذه القرينة المنفصلة أزالت الحجية لهذا الظهور. وكم فرق بين المطلبين؟ الطبعون العقلاء قريبا شلون؟ الطبعون العقلاء عدم اتيان بقرينة منفصلة. نعم. فلذا قال النقطة الرابعة الأخيرة قال ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي اللي قلت لك له ده يضحك عليك بعد أسبوع تقول له ترى يرميها يقول لك هذا صباح الخير تقول لي رأيت أسدا أنا أسد هذا مفترس بعد أسبوع تقول لي ترى هذا الأسد يرمي يعني قرينة هذه منفصلة جملة هذه القرينة سوت بينت أن المراد الجدي ترى مو الحيوان مفترس وإنما رجل شجاع أقول لك والله صباح الخير ليش ما نصبت القرينة متصلة في نفس الكلام في شخص الكلام فلهذا على كلام طبع العقلاء نصب القرينة المنفصلة أن القرينة المتصلة فلا تكون منافية مع طبع العقلاء لأن قدام وكانت نفس الكلام قلت لك رأيت أسدا يرمي أما لو جبتها بعد أسبوع خلاف لذلك قال ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي لماذا خلاف الأصل العقلائي واضح لأن ذلك يعني الاعتماد على القرينة المنفصلة على خلاف الظهور الحالي يعني ظهور حال المتكلم أنما أخطره تصورا واستعمله لفظا هو مراده الجدي بشخص كلامه ولو كان الاعتماد عليها قلمه الصلاة ولو كان ورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية يعني الظهور التصديقي من الظهور لما كان ذلك على خلاف الطبع ولكان وهذا طبعا مو صحيح هذا مثل قياس استثنائي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا التفت ها العبارة ترى مهمة يقول ولو كان الاعتماد على القرينة المنفصلة يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور لما كان الاعتماد على القرينة المنفصلة على خلاف الطبع والحال أنه ليس كذلك هذا قياس استثنائي كأنك تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولكنهما لم تفسدا إذن ليس هناك الشكل يقول لما كان ذلك والحال أنه ليس كذلك لأن الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الطبع العقلائي ولو لما كان ذلك على خلاف الطبع ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة عفوا ولكان حاله يعني حال الاعتماد على القرينة المنفصلة هو نفس طريقة الاعتماد على القرينة المتصلة بينما احنا نشوف لا فرق اعتماد على القرينة المفصلة هي في جزء الكلام في شخص الكلام رأيت أسد يرمي ما يخالف نعم لما أجيب قرينة منفصلة التفت لهذه النقطة الدلالات الثلاث ما يصير بينهم تطابق لأن القرينة المتصلة رأيت أسدا الآن يرمي بوجود القرينة المفصلة الإرادة الاستعمالية صار هني استعمال مجازي ولا حقيقي الاستعمال حقيقي مجازي بكلمة يرمي صلى الله إيه؟ لكنه ليس على خلاف طبع العقلاء في الاتيان بالقرائن ولهذا مجازات كثيرة في اللغة العربية وفي اللغات الحية والعالمية ولذلك قال ولكان حاله يعني في الاعتماد على القرينة المفصلة حال ولكان حاله يعني نفس حال الاعتماد على القرائن المتصلة وليس الأمر كذلك التي تمنع القرائن المتصلة عن انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري ظهور التصديق الأول يعني إرادة استعمالية راح يكون مجاز الاتيان بقرينة متصلة يرمي راح يكون استعمالا مجازيا فالخلاصة أن العقلاء يرون الاعتماد على القرائن المتصلة موافق للذوق العقلائي ولظهور حال المتكلم نعم ذكر هذه القرينة المتصلة يهدم أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي لأن يكون استعمال مجازي استعمال لفظي غيري ما وضع له ولكنه ليس مخالف لسيرة العقلاء لأنهم كثيرا ما يستعملون شنو المجاز بينما الاعتماد على القرينة المنفصلة هل هو على طبع العقلاء؟ لا، وإنما هو حالة نادرة وعلى خلاف الذوق العقلاء وخلاف المتعارف بين العقلاء في محاوراتهم العرفية أنهم لا يأتون بقرينة منفصلة. إذن الخلاصة ما هي؟ وقع خلط بظاهره، يعني لا يمكن بقدر ظاهره، لازم المحقق النعيمي بعد أستاذ الأساتذة، أنه القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور وإنما تسقط هذا الظهور عن الحجية. الظهور الحالي يأتي إن شاء الله أن كلامنا كان كله عن الظهور اللفظي وهو حجة بأهم دليل وهو سيرة العقلاء، كذلك بالنسبة للظهور الحالي هو حجة اعتمادا على سيرة العقلاء. لكن سيرة العقلاء من باب إيش؟ الدليل العقلي وهو قاعدة اللطف، أنه لو كان شنو؟ لو كان لاشتهر ربان، لو لم يكن مرضيا عنده لا توجب عليه بقاعدة اللطف، وإلا كان ناقض لغرضه. أو من باب الأمر بالمعروف، ولا يمكن الاستدلال بظهور الحال في إثبات ظهور الحال لأنه يكون استدلالا دوريا. فكما أن الظهور اللفظي حجة، كذلك ظهور الحال حجة، ولكن هنا لا يمكن التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور الحالي، كما لا يمكن التمسك بالآيات أو الحديث الثقلين مثلا، وإنما يتعين، لاحظ الكلمة، يتعين التمسك لإثبات حجية الظهور الحالي، يتعين التمسك والاستدلال بسيرة العقلاء التي هي عمدة الدليل على أهم أمارتين في الفقه: حجية خبر الواحد وحجية الظهور. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.